التوجيه لطالب العلم، فاستفتح هذه الرسالة المباركة بهذه الضراعة الصادقة إلى الله جل وعلا أن يوفق قارئها وسامعها من تبلغه، يتوسل الله عز وجل بأسمائه الحسنى، يقول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. هذا يجذب قلب السامع ويجعله يصغي أذنيه ويتطلع إلى ما يلقى عليه بشوق ورغبة ولهفة. أسأل الله الكريم، يعني بكرمه، أن يجود عليك وأن يمن عليك، رب العرش العظيم بعظمته وجلاله وملكه لكل شيء وتربيته لعموم خلقه طورا فطورا حتى يبلغهم حال التمام، وتربيته لعباده المؤمنين بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة والأقوال السديدة والأخلاق الحميدة، وتجنب ما يناقض ذلك أو ينقصه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، والعرش أعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات، وهو سقف الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوها الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن، نسأل الله الفردوس الأعلى. فهذا العرش هو أعظم المخلوقات، وهو الذي استوى عليه الله جل وعلا بعد الفراغ من خلق السماوات والأرض وما فيهما، استوى عليه سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته بالكيفية التي يعلمها ولا نعلمها، بالحد الذي يعلمه ولا نعلمه. وللاستواء العرش حكمة، وإلا فإن الله تعالى غني عن جميع خلقه، عن العرش وما دونه، لكن استوى عليه لحكمة عظيمة، ولعل منها أن يبتلي الخلق بالإيمان بعرشه والاستواء عليه، حتى يتميز الأخيار المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم وإخوان المرسلين والنبيين من الأشرار المعارضين للحق، المعرضين عنه، الصادين للخلق عنه. الله تعالى له في كل شيء حكمة، في كل فعل وتدبير وقضى له حكمة، قد تظهر للخلق وقد لا تظهر. فسأل الله الشيخ، سأل الله تعالى متوسلا إليه بربوبية العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أن يحبك وينصرك، وأن يجعلك محل عنايته وتوفيقه وتسديده وكلاءته وحفظه وعصمته، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أن يتولاك في الحياة وبعد الممات في البرزخ ويوم يقوم الأشهاد، حتى يوصلك الله عز وجل إلى المنازل العلى في الجنة ويجيرك من النار، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك، أن يمن عليك سبحانه وتعالى ممن إذا أعطي شكر. وأعظم العطايا العلم النافع المثمر للإيمان والعمل الصالح، أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، لأنك إذا شكرت الله تعالى زادك، ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والله تعالى يزيد الشاكرين، قال: وسنزيد الشاكرين. أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، أعطي العلم النافع، أعطي العمل الصالح، أعطي الرزق الحلال الطيب، أعطي الزوجة الحسنة الصالحة، أعطي الولد الصالح، فكل خير يعطيك الله إياه تشكر له، تعترف بالفضل لله عز وجل، تنسب الإنعام إليه، وتحدث نفسك بينك وبين نفسك حتى تعترف بالفضل لله الفضل، وأن تستعمل ما يعطيك الله عز وجل في طاعته حتى يكون سببا في رفعة درجتك عنده سبحانه وتعالى. رزقني الله وإياكم ذلك، أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، إذا انتقص بفقد حبيب وغالي، أو أصيب بضر في نفسه، أو تلف في ماله، أو أصيب بمكروه يؤذيه، أن يصبر لله عز وجل تسليما لله عز وجل في قضائه، وصبرا له على بلائه، وطلبا لخلفه سبحانه وتعالى ورفعة الدرجة عنده. فإن العبد لا ينال الدرجة العالية في الجنة ما ينالها بعمل إلا بالصبر. حتى نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم. فيبتلي الله العبد ليهيئه للدرجة التي سبق في علمه سبحانه أن يمن عليه بها وأن يرفعه إليه. فالصبر على البلاء من جليل وجليل العمل الصالح، لأنه يشتمل على حسن الظن بالله جل وعلا، وعلى التسليم لله عز وجل في قضائه، وعلى الطمع والرغبة في فضله سبحانه وتعالى على البلاء ورفعة الدرجة به. فيجعلك ممن إذا ابتلي صبر، قد قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال ولمن صبر وغفر فإن ذلك لمن عزم الأمور، قال وبشر الصابرين، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك مهتدون. وقال السلف الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ثم قال لا إيمان لمن لا صبر له، قال وجدنا أطيب عيشنا بالصبر. يجعلك ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. أن يجعلك تراجع نفسك على الدوام، فإذا تبين لك أنك أخطأت في حق الله عز وجل أو في حق أحد من خلقه تستغفر الله وتتوب إليه وتصلح وتحسن بعد الإساءة. فيجعلك ممن إذا أذنب استغفر، يعني تاب إلى الله، رجع إلى الحق، فإن التوبة هي الرجوع من الخطأ إلى الصواب، ومن الباطل إلى الحق، ومن الضلال إلى الهدى. هذه التوبة، الرجوع إلى الله، النية وحسبة وتعظيم لله عز وجل وإجلال وهيبة. فيرجع، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فإذا رجع إلى ربه منيبا مستسلما يلح على الله عز وجل بطلب المغفرة وهي الستر. فالله تعالى يمن على العبد بأن يستره في الدنيا من الفضيحة، وأن يصرف عنه ما ترتب على الخطيئة من العقوبة. فلذلك يكثر اللهج بالاستغفار، وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. فالاستغفار من أسباب القوة في الخير، من أسباب القوة في البدن على الطاعة، ومن أسباب سعة الرزق، ومن أسباب مغفرة الذنب، ومن أسباب يسر الأمر زوال العسر، ومن أسباب قرب الله عز وجل وإجابة المستغفر، ومن أسباب رحمة الله تعالى ومودته للمستغفر، ومن أسباب هبة الأهل الصالح والولد الصالح والمال المبارك الطيب، ومن أسباب حصول الثمرات ونزول البركات واندفاع النقم والبليات، كل هذه من ثواب الاستغفار. وتأملوا ذلك في سورة هود وفي سورة نوح، فإن الله عز وجل قد نبه على جمل طيبة من ثمرات الاستغفار. فالشيخ يسأل الله لك أن تكون ممن إذا أذنب استغفر، هذا الواجب، وإلا فالمؤمن يستغفر حتى ولو لم يذنب، لو فرض أنه لم يذنب يستغفر، لأن كثرة الاستغفار رفع في الدرجة عند الله جل وعلا، والإنسان ما يأمن الخطأ أبدا، والله تعالى يحب العبد المفتن التواب، فإن صادف الاستغفار ذنبا كان سببا في محوه وصرف عقوبته، وإن لم يصادف ذنبا كان رفعة لدرجات العبد وزيادة في حسناته. ولذلك قال الشيخ فإن هؤلاء يعني الشكر على العطاء والصبر على البلاء والاستغفار من المخالفة والخطأ عنوان السعادة في الدنيا والآخرة. استهلال جميل، استفتاح شيق جدا، ولا لا؟ نعم. ها صلى الله عليه. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال جل وعلا. هذا تنبيه، تنبيه مهم جدا. فقال لك اعلم، يعني بعد هذا الاستهلال والتقديم أراد أن يدخل الموضوع صلب الموضوع، فقال لك اعلم. هذه الكلمة ما جاء بها الشيخ من عنده، وإنما جاء بها مهتديا بالقرآن العظيم إذ يقول سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فيؤتى بهذه الكلمة اعلم عند إلقاء الأمر المهم استدعاء لذهن السامع لحسن تلقيه وفهمه. اعلم أرشدك الله لطاعته، وفقك الله لطاعته، وثبتك الله على طاعته، وزادك من هداه في طاعته في صراطه المستقيم حتى تلقى الله عز وجل على أحسن أحوالك. اعلم أرشدك الله لطاعته، والطاعة هي امتثال الأمر فعلا له، تحقيقا له بالفعل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه أو خبر تنتفع به. فالأمر حقه الامتثال قدر المستطاع، والنهي امتثال بأن تجتنب ما نهيت عنه وتبعد عن ساحته وحماه وعن أهله. قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، يعني المذكورة في القرآن العظيم الموصوفة بأنها ملة إبراهيم عليه السلام، لأن الله عز وجل قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقال سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال: لو ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وصى بها إبراهيم يعني بن حنيفية بنيه ويعقوب، يعني يعقوب وصى بها بنيه كإبراهيم وهو حفيد إبراهيم. الاثنان قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، توحيد عبادة الله تعالى وحده بما شرح واجتناب الشرك والأهواء والبدع، اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلزموا الدين حتى تلقوا الله عليه ويختم لكم به لتبعثوا عليه يوم القيامة. فيقول لك إن الحنيفية، أن الحنيفية ملة إبراهيم لها حقيقة، ما حقيقتها؟ قال أن تعبد الله يعني وحده بما شرع مخلصا له الدين، وذلك لا يتحقق إلا بأن تكفر بكل معبود سوى الله عز وجل وبعبادته، أن تبرأ من الشرك والمشركين، تجمع بين الأمرين، أن تعبد الله تعالى وحده مخلصا له الدين وأن تبرأ من الشرك والمشركين. فتلك هي الحنيفية ملة إبراهيم. لماذا سميت بالحنيفية؟ مأخوذة من الحنف وهو الميل، لأن صاحب الحنيفية مائل قصدا على طريق الاستقامة عما عليه أكثر الخلق، فإن أكثر الخلق على الشرك والبدعة، فلذلك الحنيف مائل قصدا، ما هو اتفاقا، لا قصدا ولا جهلا عن علم، مائل قصدا عن الشرك وأهله، ملتزم بالتوحيد والتعلق بالله عز وجل والتعبد له بما شرع وعلى الوجه الذي شرع في أصل المشروعية الذي جاء في الكتاب والسنة وفي الأداء والكيفية الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سُئلت عن الحنيفية ما هي، فالجواب أن تعبد الله وحده بما شرع مخلصاً له الدين، ولا يتحقق ذلك منك إلا بأن تبرأ من الشرك والمشركين. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالآية نص في بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية من خلق الله جل وعلا للجن والإنس ورزقهم أن يعبدوا الله عز وجل وحده، يوحدوا الله بما شرع على الوجه الذي شرع، فلا يتعبدوا له، لا يتركوا عبادته فإن هذا كفر، ولا يتعبدوا له بالشرك والبدع فإن هذا شرك وابتداع وضلال، بل يتعبدوا له وحده بما شرع وعلى الوجه الذي شرع، أي بأن يتبعوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله ليطاع ويتبع. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. العبادة هي الوظيفة التي خلقنا ورزقنا من أجلها، وهي التي نسأل عنها في القبر ويوم القيامة، وهي التي لا تصح الأعمال إلا بها. فالعبادة تعرف بأحد تعريفين: باعتبار العابد، وهي كمال الحب لله عز وجل مع كمال الذل والخضوع، أي الانقياد له سبحانه بالشرع رغبة ورهبة، وتعرف باعتبار المتعبد به، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأحوال الظاهرة والباطنة فعلا وتركا. فتعبد الله وحده بما شرع، هذه العبادة. سميت عبادة لأنها تؤدى على وجه الذل والخضوع، يقال طريق معبد أي ذللته الأقدام بكثرة وطئها له، فأنت متعبد لله عز وجل اختيارا، منقاد له اختيارا، رغبة في ثوابه وتعظيما وإجلالا له، ورهبة من عقابه. فتصلي لله وتفعل غير ذلك من الطاعات التي أمرك الله بها، وترى أن المنة لله تعالى عليك إذ جعلك من المصلين المطيعين. المنة لله عليك لا لك على الله، بل الله يمن عليك أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وتجتنب ما نهاك الله عنه وتنأى وتبعد منه ومن أهله وتهجره وتهجر أهله، وترى أن المنة لله تعالى عليك إذ وفقك لترك هذه الأمور المعد عنها، فعصمك من المعصية وأبعدك عن حماها وأسبابها ومضانها ومواطنها ووسائلها، فهو سبحانه الذي عصمك، ما عصمت نفسك، الله الذي عصمك. فالمنة لله عليك، فترى منة لله عليك إذ وفقك لطاعته، ومنة أخرى لله عليك إذ عصمك وجنبك معصيته. فالمنة لله عليك ليست لك على الله، وتلح على الله متضرعا صادقا مخلصا أن يديم عليك المنة هذه وأن لا ينزعها منك. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فاعلم أن فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فكل ما شرع الله عز وجل فعله أو تركه فلا بد أن يفعل ما شرع الله فعله ويترك ما شرع الله تركه على وجه الإخلاص لله جل وعلا في القصد والنية، أن تبتغي بذلك وجه الله، أن تبتغي مرضاة الله. تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. قوم يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله. قال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا حقق العبادة بأن تؤديها خالصة لله عز وجل في القصد والنية، موافقة للشرع في أصل المشروعية، وللسنة في الأداء والكيفية. واحذر الشرك فإنه يبطلها ويحبطها. لو تعبدت عمرك كله ثم أشركت مرة، الشرك أكبر أذهب عملك، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا تستقيم العبادة ولا تصح إلا باجتناب الشرك، ومتى ما خالط الشرك العبادة أبطلها، أفسدها، أحبط أجرها. فإن كان الأصغر الذي هو الالتفات بشيء منها عرضا لغير الله أحبط ما قارنه من العمل إذا استرسل معه. أما إن جاهد نفسه وصرف عنه فلا يضره، وإن كان الأكبر أحبط العمل السابق والحاضر واللاحق. دل ذلك على شؤم الشرك، وأن الإنسان يحذر الشرك لأنه يفسد العبادة ولو كانت الدهر كلها. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. لأن الله عز وجل توعد المشركين بما لم يتوعد به أحد من العاصين، فإنه توعده بعدة عقوبات. الأولى أنه يخرج من الإسلام، يرتد عن دينه، والثاني أنه يحبط عمله، والثالث أن الله لا يغفر له إذا مات عليه، والرابع أن الله يحرم عليه الجنة، والخامسة أن مأواه النار خالدا مخلدا فيها. فهذا يقتضي من العاقل الخوف من الشرك والذعر والفزع والهرب والحذر من مظانه وأشخاصه ووسائله، والضراعة إلى الله عز وجل في طلب بطلب التثبيت على التوحيد والهدى والعصمة من الشرك وأسباب الردع. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: شبكة، الشرك شبكة من شباك الشيطان يوقع فيه من اتبع أغراءه ووسوسة من الإنس والجان. الشيطان هو الذي يدعو إلى الشرك، هو الذي يدعو إلى عبادة غير الله عز وجل. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا أي أجيالا كثيرة وأمما غفيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال جل وعلا: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال سبحانه: وقال الشيطان لما قضي الأمر يوم القيامة حينما دخلوا النار هو أتباعه: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخي، ما أنتم بمصرخي، ما أنا بمغن عنكم وما أنتم بمغن عني، إني كفرت بما أشركتم من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه نتيجة اتباع الشيطان وطاعة الشيطان، يقع الإنسان في شباكه ويجره بذلك إلى النار والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، من يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. والشيطان ما يقول لك اترك الصلاة، يقول لك تأخر بدري، الإمام يتأخر، الوقت واسع، بإمكانك تدرك الجماعة، لو قضيت عادي صلاتك صحيحة، لو فاتك الصلاة وقضيت عادي، حتى يؤخرك عن الوقت، تؤخر الصلاة عن الوقت فلا تقبل منك لأن على غير مراد الله ورسوله، وهذا الذي يريد منك. نعم، صلى الله عليه. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك لا يغفر أن يشرك به. قال المفسرون رحمهم الله: إن أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر لا يغفر إشراكا به، فدل على خطورة جنس الشرك. وأجمع المفسرون على أن المراد هنا الشرك الأكبر، فمن مات على الشرك الأكبر نعوذ بالله منه فإنه لا يغفر لصاحبه. أما الأصغر فالجمهور على أنه يغفر كسائر الذنوب بمشيئة الله، فإن شاء الله غفر له لصاحبه وإن شاء الله عاقبه، ولكن لا يخلد في النار، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وقال آخرون إنه أيضا لا يغفر الشرك الأصغر، بمعنى أنه يؤاخذ عليه بكل حال، يعاقب عليه الإنسان في الدنيا أو يشدد عليه عند النزع أو يشدد عليه في القبر أو في أي يوم القيامة أو يعذب في النار بقدره. أنه خاص بين الذنوب أنه لا بد من المؤاخذة عليه حتى ولو كان الأصغر. والجميع متفقون على أن صاحب الأصغر لو دخل النار لا يخلد فيها بل يعذب حتى يطهر من رجسه ثم يخرج بشفاعة الشافعين أو رحمة أرحم الراحمين ويدخل الجنة. نعم. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه القاعدة أوردها الشيخ رحمه الله رد لشبهة يتعلق بها أهل الخرافة، يقولون قول لا إله إلا الله يكفي، أنه يكفي من قال لا إله إلا الله فهو مسلم من أهل الجنة، ويفسرون لا إله إلا الله بمعنى لا رب خالق رازق مدبر إلا الله، يفسرونه بالقدرة على الاختراع قدرة على الخلق، ما يفسرونها بالتفسير الصحيح الحق المعنى أن لا معبود بحق إلا الله، لا إله حق إلا الله ولا معبود بحق إلا الله، هذا ما يخطر ببالهم، فيقولون إن هذا التفسير المعنى لا قادر على الاختراع لا مدبر للخلق والملك إلا الله، فيفسرونها بالربوبية الخلق والملك والتدبير، ما يفسرونها بالإلهية، ولهذا لا يهتمون بالشرك لا الأكبر ولا الأصغر ولا أفرادهم. فالشيخ يقول لا، إن هذه الجملة معناها لا معبود حق إلا الله، لأن الله هو الإله الحق تعالى، إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال إلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين، فيتثبت الإلهية لله وحده واستحقاق العبادة وتنفيهما عن غير الله كائنا من كان من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح أو جماد أو غير ذلك. فقول لا إله إلا الله مع مخالفتها بالوقوع بالشرك في دعاء الموتى والذبح لهم والنذر لهم أو الاستغاثة بالغائبين أو التعلق بالصالحين وسؤالهم ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر، هذا الذي كان عليه كفار قريش، فإنهم كانوا يحجون ويصومون يتصدقون ويذكرون الله عز وجل، لكن كانوا يشركون يجعلون له شركاء من خلقه. فافهم معنى لا إله إلا الله أن معناها الحق لا إله حق إلا الله، ومقتضاها ألا يعبد إلا الله عز وجل، وألا يعبد الله إلا بالشرع الذي هو مقتضى شهادة محمد رسول الله. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم. إذا عرفت القاعدة الأولى هذه تعرف ما عليه كثير من المجتمعات الإسلامية اليوم، وأنهم ينتسبون للإسلام ويحبون الإسلام ويؤدون شرائع الإسلام ويقرؤون القرآن ويتعلمون الحديث ويكرهون الكفر وأهله، لكنهم يبطلون ذلك كله بالشرك، بدعاء الموتى والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح عند قبورهم تعظيما لهم. ففعلهم هو فعل كفار قريش، ما في فرق. فكيف يقال أن هؤلاء مسلمون؟ هؤلاء مشركون، أشركوا بالله الشرك الأكبر. فلا تغتر بما عليه الجملة، ولا تغتر بقولهم لا إله إلا الله، لأنهم يقولونها لفظا ويخالفونها اعتقادا وعملا. انتبه لهذا، فاجتهد في هدايتهم للحق، في تصحيح اعتقادهم وتحريرهم من عبادة الخلق. نعم، صلى الله عليه. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ودليل الشفاعة قوله تعالى. وهذه القاعدة تبين لك أنهم يخادعون أنفسهم وغيرهم فيبررون شركهم بحسن النية، يقولون ما دعوناهم نعتقد أنهم خلقوا السماوات والأرض، ولا أنهم يملكون الضر والنفع، ولا أنهم يحيون ويميتون، لا، لكن تعلقنا بهم جعلناهم وسائط بيننا وبين الله، لأن هؤلاء بزعمهم إما خلق صالحون كالملائكة والعزير واللات والمسيح، وإما جمادات لا ذنوب لها، فتتوسط بيننا وبين الله عز وجل في تحصيل مطلوبنا، فنحن نعتقد فيهم ذلك ونجعلهم وسائط بيننا وبين الله عز وجل في تحقيق مطالبنا، لأننا مذنبون لسنا أهلا أن نسأل الله مباشرة مواجهة. وهذا يوهم حسن القصد، حسن القصد لا يبرر الشرك ولا البدعة، فهم غالطون مخطئون مشركون متعرضون لما توعد الله تعالى به المشركين في الدنيا والآخرة. فلا تغتر بهم ولا تحملهم على النية الحسنة، لا، هذه نية سيئة، لأنهم جعلوا الله عز وجل كملوك الأرض يتوسط عنده بوسائط تخترع، ما يجوز. ما بين الله وبين الخلق نسب ولا سبب إلا التقوى، من اتقى الله وقاه، ومن لم يتق الله عذبه وابعده عن إيمان. نعم، ودليل الشفاعة قوله تعالى. دليل أنهم أرادوا الشفاعة، يعني أنهم أرادوا القرب، دليل مراد الكرب قالوا يقربون إلى الله زلفى، وهنا بالشفاعة قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ذكر الله عز وجل هذا عن المشركين، لكن هذا لا يشفع لهم، هذا هو سبب شقوتهم وهلاكهم وخسرانهم وصليهم للنار خالدين فيها، لأن الشرك هضم لمقام الربوبية وجلاب الإلهية وعدل برب العالمين، والذين كفروا بربهم يعدلون، فهو تسوية للأحسن الخالقين بالمخلوقين، وهذا جناية على الله، ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. نعم، ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الآية. والشفاعة شفاعتان: شفاعة يعني الواردة في القرآن والسنة، المذكورة في القرآن والسنة، شفاعته شفاعة مثبتة بشرطها، وهو إذن الله عز وجل للشافع من خاصة أوليائه أن يشفع، ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له أن يشفع فيه، فهذه هي الشفاعة النافعة في الآخرة. والثانية منفية، وهي ما ليس ما تكون بغير إذن، وهي لن تكون أصلا، لكن باب الفرض أنه ما أحد يشفع عند الله إلا بإذن، أو تكون لمشرك فلا تنفع الشفاعة المشرك إلا شخصا واحدا هو أبا طالب يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، في أن يخفف عنه من العذاب لا أن يخرج من العذاب فقط، يخرج من قعر النار إلى ضحضاح من النار لا يجاوز كعبه يغلي منه دماغ والعياذ بالله. فالشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لا تخرجه من النار، وهو فقط يشفع في أبي طالب وحده. فإذن الشفاعة الواردة في النصوص شفاعتان مثبتة بشرطها، وهو إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه سبحانه وتعالى المشفوع أن يشفع له، وهذه يتحقق نفعها في صرف العذاب والإنجاء من العذاب لمن وقع فيه، وفي ترجيح الحسنات حتى لا يدخل النار، في دخول الجنة، وفي رفعة الدرجة في الجنة، يعطى فوق ما يستحق. هذه نافعة. والثانية منفية، وهي ما تكون بغير إذن أو لمشرك، فهذه لا تكون، لا تتحقق أصلا ولا تنفع. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة المذكورة في النصوص هي الشفاعة الدينية، هو التي تكون في الدنيا وفي الآخرة، تكون في الدنيا بالدعاء من الرجل الصالح لغيره، هذه تنفع، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيكم مويس القرني أبر الناس بأمه فاسألوه يستغفر لكم، وإنه مستجاب الدعوة، وغير ذلك من الأمثلة. كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، كما قال عكاشة بن محصن: قال ادعو الله يجعلني منهم، قالت منهم. هذه نوع شفاعة في الدنيا. والشفاعة الثانية في الآخرة يوم القيامة. فالمنفية يوم القيامة هي ما كانت بغير إذن أو لمشرك، لا تكون ولا تتحقق ولا تنفع. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

والبنيات التي بنيت عليها، فكانوا جميعا على الشرك، وتفننوا في شركائهم وفيما يفعلونه لشركائهم مما لا يصلح إلا لله عز وجل. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعبدوا الله وحده بما شرع، وأن يتركوا الشرك والبدع. فمن استجاب له دخل في الإسلام صار من عباد الله الصالحين، ومن لم يستجب له قاتله النبي صلى الله عليه وسلم. فقاتلهم، استحل دماءهم، وسبى محارمهم وذرياتهم وأموالهم بسبب ماذا؟ بسبب شركهم. ولم يفرق بينهم، لم يفرق بينهم، ما قال لا هذا كريم، هذا شخصية لأنه يعبد الملائكة، ولا ذاك لأنه يعبد العزير، ولا ذاك لأنه يعبد المسيح. لا، سواهم في القتال عملا بقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك في الأرض، ويكون الدين كله لله، أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده بما شرع، يترك الشرك والشركاء والبدع. فأنت اليوم احكم نفس الشيء، أنه لا فرق بين من يعبد بوذا أو يعبد البقر أو يعبد الحجر أو يعبد الشجر أو يعبد القبر أو يعبد الشيطان، كل هؤلاء مشركون. لا تقول هؤلاء دين على دين، هؤلاء يعبدون الله، من عبد الله وأشرك به أبطل عبادته وأحبطه. مثل الإنسان إذا توضأ وضرط له طهارة؟ لا. فهكذا من عبد الله وأشرك به أبطل عبادته وتقرب إلى الله بأبغض شيء عند الله عز وجل، وهو الشرك الذي لا يغفره الله ولا يرحم صاحبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابنة حاتم الطائي لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، لأنه راعي معروف وجميل وكرم، لكن مشرك. فإذا لا تغتر بهؤلاء الذين يملؤون المساجد وترى آثار السجود في وجوههم وهم يعبدون المقبورين، هؤلاء أخوان أبي جهل وأبي لهب، هؤلاء أخوان أبي جهل وأبي لهب وأضرابهم من أساطين الشرك. لا تحبهم، أبغضهم وهجرهم، وتبرأ إلى الله منهم ومن عملهم، وحذر الناس منهم من شرهم. ما في فرق بينهم وبين الملاحدة الدهريين واليهود الكافرين والنصارى الكافرين الذي كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كلهم على الضلال. بل هؤلاء أعظم فتنة للناس من الكفار الأصليين، لأن الناس يعرفون الكفار الأصليين ويدرونهم على غير هدى، لكن هؤلاء ينتسبون للإسلام ويقرؤون القرآن ويذكرون الله في سائر الأوقات ويلتزمون بالشرائع، فيفتنون الناس، ففتنة بهم أعظم، وهم يجرونهم على وجوههم من الشرك الأكبر. هؤلاء خصماء الله عز وجل في حقه، هؤلاء ألد أعداء الله عز وجل، أبغضهم واهجرهم، تبرأ إلى الله منهم، وليعلم الله من قلبك أنك لو قدرت لقاتلتهم، لو تيسر جهادهم تحت ولاية أن تقاتله. حتى ليش؟ حتى لا تكون فتنة، لا يكون شرك، ويكون الدين كله لله. أما إنهم يتجرؤون على الله ويسوون بالمخلوقين، حتى إن أحدهم لو طلبت منه أن يحلف بالله ألف يمين لحلف بالله، ألف يمين كاذبة، لو قلت له يحلف بمعظمة المقبور ما استطاع يمين واحد إلا يصدق، فهو في صدره أعظم من الله عز وجل. فهم ما سووا الله بالمخلوقين، لا، رفعوا المخلوقين إلى رتبة أحسن خالقين، وهذه الجناية. والذين كفروا بربهم يعدلون. ولذلك ذكر الله عز وجل عنهم أنهم خالدون مخلدون في النار، وأن مودتهم التي جمعتهم بهم الشرك على الشرك تنقلب عداوة يوم القيامة. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا، لو يرى المشركون الذين سووا الله بخلقه في المحبة إذ يرون العذاب يوم القيامة أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا، تبرأ الشركاء من الذين اتبعوا من المشركين ورأوا العذاب وتقطعت منهم الأسباب المودة، قلبت عداوة وبغضة وبراءة، حتى الشيطان يتبرأ منهم. وقال الذين اتبعوا متحسرين متأسفين حيث لا ينفع الندم، لو أن لنا كرة رجوع إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم يوم القيامة وما هم بخارجين من النار. فحكم الله جل وعلا بخلودهم في النار أبد الأبد. لماذا؟ لشركهم، لعدلهم برب العالمين. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تمت، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أراد الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة أن يبين لك عظم الفتنة من المشركين المنتسبين للإسلام اليوم، وأنهم أعظم فتنة من كفار قريش وأشد ضرر وأعظم خطر من وجهين. قال: لأن مشركي قريش وغيرهم في ذاك الزمن حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون في الرخاء، وإذا جاءت الشدائد أخلصوا لله عز وجل، فهم يوحدون الله في الشدة. أما هؤلاء المنتسبون للإسلام فيشركون على الدوام على الأبد في الرخاء والشدة. فهذه ما يريد منها الشيخ تهوين شرك الأولين، لا، يريد أن يبين غلظ الشرك المتأخرين وأنهم أعظم شركا وأكبر جرما من الأولين. هذا الذي يريد الشيخ، هذا وجه من وجوه غلظ شركهم، هذا وجه واحد. ما هو؟ أنهم يشركون بالله في الرخاء والشدة، بخلاف مشرك قريش فكانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. فدل ذا على تعلق هؤلاء المنتسبين للإسلام بالشرك، وأنه قد امتلأت به قلوبهم، وأنهم نسوا الله وأعرضوا عنه وانقطعوا عنه، ولا لهم تعلق به، تعلقهم بالرمم والموتى، فهم أغلظوا شركا وأعظموا جرما وأشد فتنة. هذا وجه واحد. الوجه الثاني أن مشركي قريش وأشباههم كانوا يعبدون أناسا صالحين، ملائكة، نبيين صالحين، أو يعبدون مخلوقات لا ذنوب لها، شجر، حجر، قبر. لكن مشركي زمانه وبعده الذين ينتسبون الإسلام يعبدون طواغيت، يعبدون ناس يتظاهرون للناس بالتصوف وهم ملاحدة، تظاهروا للناس بالتصوف والزهد والعبادة وهم لوطية، وهم زناة يفعلون الأفاعيل. فجر، ويعرفون أنهم فجر، عندهم عليهم وقائع وحوادث، ومع ذلك يتعلقون بهم. ليش يتعلقون بهم؟ خوفا منهم وخوفا من شياطينهم، لأنهم يستعملون الشياطين في إيذائهم، يستعملون السحر في التأثير عليهم، ويستعملون جنودهم من الإنس في الإضرار بخصومهم، فلذلك زادوهم رهقا، يستعبدونهم لهم وهم حمير غصب عليهم. وهذا والعياذ بالله من الخذلان والخسران العاجل في الدنيا قبل الآخرة. فمشركو زماننا المنتسبون للإسلام أغلظ وأخطر وأشد وأعظم شركا من مشرك قريش وأضرابهم. لماذا ذكر الشيخ هذا؟ حتى لا تحذرهم، حتى لا تغتر بهم، حتى تحذرهم ولا تغتر بهم، حتى لا تحسن الظن بهم، حتى لا تحملهم على الطيبة والسلامة، حتى لا تغري أحدا بالاقتداء بهم والاجتماع بهم، حتى تعرف غلظ جرمهم وكبر كفرهم. هذا الذي يريد الشيخ، حتى تعرف غربة الإسلام الحق الدين الحنيف، أنه غريب في آخر الزمان، وأن المتمسكين به قلة، وأن كثيرا من الخلق الذين ينتسبون الإسلام يجهلون حقيقة الإسلام. ليش؟ لأنهم يجهلون حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم، فلذلك يخالفونها ويفتخرون بمخالفتها، ويسمون أنفسهم مسلمين، ويطلقون على الموحدين أنهم هم المشركين والجفاة في حق الصالحين. لا تغتر، العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذا مراد الشيخ رحمه الله. لذلك ينبغي الإنسان ينتبه لهذا، لا تغتر، لا تصلي في مسجد في قبر، ولا تغتر بالشياطين الذين عند القبر يزورون الناس، يزورون عليهم، يعلمونهم الزور والبهتان. هؤلاء أعداء رب العالمين، خصوم رب العالمين، هؤلاء الجنات على دين محمد صلى الله عليه وسلم، أظهروه بأنه دين خرافة وهو دين التوحيد والوحدة. هؤلاء جرمهم عظيم وذنبهم كبير وخطرهم بالغ، فاحذرهم ولا تغتر، احذرهم أن يفتنوك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ورسوله.